يقول: ما حكم الأذكار الراتبة وبأعداد كبيرة، مثلا الاستغفار 1000 مرة، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000؟ لا نعلم لهذا مستندا. أنت أكثر من الأذكار وأكثر من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، أما تحديد الأعداد فهذا غير وارد. نعم ورد بعض أشياء مثل التسبيح، من سبح من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياهم كان مثل زبد البحر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت كعدل 10 رقاب ورفعت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له حرزة من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل عمل مثل ما عمل عمله، وغير ذلك من الأذكار. مثل الأذكار التي بعد الصلوات محددة من 3 تسبيح 33 ونحو ذلك، ما عدا ذلك فالأمر مطلق، لا تلزم نفسك بأعداد معينة. نعم.